بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تلفيل كريم من الآية 15 من سورة الأنفال إلى الآية 71 من سورة الأنفال أيضا برواية قالون عن نافع. قالون تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قرأ قالون بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النون هكذا: ذلكم وأن الله موهن، وكيد بالنصب هكذا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. من وهن وكيد مفعول، وهو دلالة على عظيم كيد الله سبحانه وتعالى. فهو خير لكم وإن تعودوا نعد. قال قالون بإسكان الهاء: فهو خير لكم. قالون تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال قالون بفتح الإدغام هكذا: ويحيى من حي عن بينة، ياء مكسورة ثم ياء مفتوحة. والفتح والإدغام وردت بما اللغة مثل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قالون تعالى: من السماء أوتنا بعذاب أليم. قرأ قالون بإبدال الهمزة الثانية ياء هكذا: من السماء أوتنا بعذاب أليم. قالون تعالى: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قرأ قالون أيضا بفتح الياء فيهما هكذا: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قالون تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قرأ قالون بالتاء وكسر السين على الخطاب هكذا: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. فعلى هذه القراءة: الذين مفعول أول وسبقوا مفعول ثاني، والمخاطب هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي ولا تحسبن أيها النبي الكفار سابقين. قالون تعالى: يا أيها النبي ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قرأ قالون بهمز الياء فيهما هكذا: يا أيها النبي قل ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة، يعني يكن الموضع الثاني والثالث. قرأ قالون بالتاء على التأنيث هكذا: وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. فإن تكن منكم مئة صابرة، والتأنيث على اللفظ. وخرج بالموضعين المذكورين خرج الموضع الأول والرابع المتفق على تذكيرهما. قوله تعالى: وعلم أن فيكم ضعفا. قرأ قالون بضم الضاد هكذا: وعلم أن فيكم ضعفا. فالضعف في الجسم والضعف في العقل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.